بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من قال إنه يتعين قتله إذا نقضه بما فيه مضرة على المسلمين دون ما إذا لم يوجد منه إلا مجرد اللحاق بدار الحرب والامتناع على المسلمين، فلأن الله تعالى قال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، إلى قوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فأوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين. ومعلوم أن مجرد نكث العهد موجب للقتال الذي كان واجبا قبل العهد وأوكد، فلا بد أن يفيد هذا زيادة توكيد. وما ذاك إلا لأن الكافر الذي ليس بمعاهد يجوز الكف عن قتاله إذا اقتضت المصلحة ذلك إلى وقت فيجوز استبقاؤه، بخلاف هذا الذي نقض وطعن فإنه يجب قتاله من غير استتابة، وكل طائفة وجب قتالها من غير استيناء لفعل يبيح دم أحدها، فإنه يجب قتل الواحد منهم إذا فعله وهو في أيدينا كالردة والقتل في المحاربة والزنا ونحو ذلك. بخلاف البغي فإنه لا يبيح دم الطائفة إلا إذا كانت ممتنعة، وبخلاف الكفر الذي لا عهد معه فإنه يجوز الاستيناء بقتل أصحابه في الجملة. وقوله سبحانه: يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، دليل على أن الله تعالى يريد الانتقام منهم، وذلك لا يحصل من الواحد إلا إذا قتل، ولا يحصل إن من عليه أو فودي به أو استرق. نعم، دلت الآية على أن الطائفة الناقضة الممتنعة يجوز أن يتوب الله على من يشاء منها بعد أن يعذبها ويخزيها بالغلبة، لأن ما حاق بهم من العذاب والخزي يكفي في ردعهم وردع أمثالهم عما فعلوه من النقض والطعن. أما الواحد فلو لم يقتل بل من عليه لم يكن هناك رادع قوي عن فعله. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سبى بني قريظة قتل المقاتلة واسترق الذرية إلا امرأة واحدة كانت قد ألقت رحا من فوق الحصن على رجل من المسلمين فقتلها لذلك، وحديثها مع عائشة رضي الله عنها معروف. ففرق صلى الله عليه وسلم بين من اقتصر على نقض العهد وبين من آذى المسلمين مع ذلك، وكان لا يبلغه عن أحد من المعاهدين أنه آذى المسلمين إلا ندب إلى قتله، وقد أجلى كثيرا ومن على كثير ممن نقض العهد فقط. وأيضا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدوا أهل الشام من الكفار ثم نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم مرتين أو ثلاثة، وكذلك مع أهل مصر. ومع هذا فلم يظفروا بمعاهد آذى المسلمين بطعن في الدين أو زنا بمسلمة ونحو ذلك إلا قتلوه، وأمروا بقتل هؤلاء الأجناس عينا من غير تخير، فعلم أنهم فرقوا بين النوعين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل مقياس بن صبابة وعبد الله بن خطل ونحوهما مما ارتد وجمع إلى ردته قتل مسلم ونحوه من الضرر. ومع هذا فقد ارتد في عهد أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير وقتلوا من المسلمين عددا بعد الامتناع، مثل ما قتل طليحة الأسدي عكاشة بعد مثل ما قتل طليحة الأسدي عكاشة ابن محصن وغيره، ولم يؤخذ أحد منهم بقصاص بعد ذلك. فإذا كان المرتد يؤخذ بما أصابه قبل الامتناع من الجنايات ولا يؤخذ بما فعله بعد الامتناع، فكذلك الناقض للعهد، لأن كليهما خرج عما عصم به دمه، عصم به دمه. هذا نقض إيمانه وهذا نقض أمانه. وإن كان في هذا خلاف بين الفقهاء في المذهب وغيره، فإنما قسنا على أصل ثبت بالسنة وإجماع الصحابة. نعم، المرتد إذا عاد إلى الإسلام عصم دمه إلا من حد يقتل بمثله المسلم، والمعاهد يقتل على ما فعله من الجنايات المضرة بالمسلمين، لأنه يصير مباحا بالنقض ولم يعد إلى شيء يعصم دمه، فيصير كحربي تغلظ قتله. يبين ذلك أن الحربي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آذى المسلمين وضرهم قتله عقوبة له، قتله عقوبة له على ذلك، ولم يمن عليه بعد القدرة عليه. فهذا الذي نقض عهده بضرر المسلمين أولى بذلك. ألا ترى أنه لما من على أبي عزة الجمحي وعاهده أنه لا يعين عليه فغدر به، ثم قدر عليه بعد ذلك وطلب أن يمن عليه فقال أحسن الله إليك. ألا ترى أنه لما من على أبي عزة الجمحي وعاهده ألا يعين عليه فغدر به، ثم قدر عليه بعد ذلك وطلب أن يمن عليه فقال لا تمسح سبلاتك بمكة وتقول سخرت بمحمد مرتين، ثم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فلما نقض يمينه منعه ذلك من المن عليه. صار مثلا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لأنه يصبح يعني غير إذا خدع مرتين، معناه أنه عنده تغفيل. والمؤمن ينبغي أن يكون فطنا. نعم، أحسن الله إليك. قوله سبلاتك، ها قوله صلى الله عليه وسلم سبلاتك، ايش هو تفعل؟ لا تمسح سبلاتك، كلمة سبلاتك تمسح، يعني كان فيما يظهر يريد تمسح لحيتك. اي نعم، تقول اني خدعت محمد. نعم، صلى الله عليك. فلما نقض يمينه منعه ذلك من المن عليه، لأنه ضر بعد أن كان عاهده على ترك ضراره. فكذلك من عاهد من أهل الذمة أنه لا يؤذي المسلمين ثم آذاهم، لو أطلقوه للدغوا من جحر واحد مرتين، ولا مسح المشرك سبلاته وقال سخرت بهم مرتين. وأيضا فلأنه إذا لحق بدار الحرب وامتنع لم يضر المسلمين، وإنما أبطل العقد الذي بينهم وبينه، فصار كحربي أصلي. أما إذا فعل ما يضر بالمسلمين من مقاتلة أو زنا بمسلمة أو قطع الطريق أو جس أو نحو ذلك، فإنه يتعين قتله، لأنه لو لم يقتل لخلت هذه المفاسد عن العقوبة عليها، وتعطلت حدود هذه الجرائم. ومثل هذه الجرائم لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق المسلم، لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق الذمي أولى وأحرى. ولا يجوز أن يقام عليه حدها منفردا كما يقام على من بقي ذمته الحد، لأن صاحبها صار حربيا. والحربي لا يقام عليه إلا القتل، فتعين قتله، وصار هذا كالأسير اقتضت المصلحة قتله، لعلمنا أنه متى أفلت كان فيه ضرر على المسلمين أكثر من ضرر قتله، فإنه لا يجوز المن عليه ولا المفادات به اتفاقا. ولأن الواجب في مثل هذا إما القتل أو المن أو الاسترقاق أو الفداء، فأما الاسترقاق فإنه أبقى له على ذمته بنحو مما كان، فإنه كان تحت ذمتنا نأخذ منه الجزية بمنزلة العبد. ولهذا قال بعض الصحابة لعمر في مسلم قتل ذميا أتقيد عبدك من أخيك؟ بل ربما كان استعباده أنفع له من جعله ذميا، واستعباد مثل هذا لا تؤمن عاقبته وسوء مغبته. وأما المن عليه والمفادات به فأبلغ في المفسدة، وإعادته إلى الذمة ترك لعقوبته بالكلية، فتعين قتله. يوضح ذلك أن على هذا التقرير لا نعاقبه إذا عاد إلى الذمة إلا بما يعاقب به المسلم أو الباقي على ذمته. وهذا في الحقيقة يؤول إلى قول من يقول إن العهد لا ينتقض بهذه الأشياء، فلا معنى لجعل هذه الأشياء ناقضة للعهد، وإيجاب إعادة أصحابها إلى العهد، وأن لا يعاقبوا إذا عادوا إلا بما يعاقب به المسلم. ويؤيد ذلك أن هذه الجرائم إذا رفعت العهد وفسخته فلأن تمنع ابتداءه بطريق الأولى، لأن الدوام أقوى من الابتداء. ألا ترى أن العدة والردة تمنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه؟ فإذا كان وجود هذه المضرات يمنع دوام العقد فمنعه ابتداء أولى وأحرى. وإذا لم يجز ابتداء العقد الذمة فلأن لا يجوز المن عليه أولى، ولأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلا أن المشدود وثاقه من المحاربين جعل لنا أن نعامله بما نرى، والخارج عن العهد ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه، كما أن الخارج عن الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه، فإن الذي لم يدخل فيه باق على حاله، والذي خرج من الإيمان والأمان قد أحدث فسادا، فلا يلزم من احتمال الفساد الباقي المستصحب احتمال الفساد المحدث المتجدد، لأن الدوام أقوى من الابتداء. يبين ذلك أن كل أسير كان يؤذي المسلمين مع كفره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتله، مثل النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط ومثل أبي عزة الجمحي في المرة الثانية. وأيضا فإنه إذا امتنع بطائفة أو بدار الحرب كان ما يتوقع من ضرره متعلقا بعزه ومنعته كالحربي الأصلي، فإذا زالت المنعة بأسره لم يبق منه ما يبقى إلا من جهة كونه كافرا فقط، فلا فرق بينه وبين غيره. أما إذا ضر المسلمين وآذاهم بين ظهرانيهم أو تمرد عليهم بالامتناع مما أوجبته الذمة عليه، كان ضرره بنفسه من غير طائفة تمنعه وتنصره، فيجب إزهاق نفسه التي لا عصمة لها، وهي منشأ الضرر وينبوع الأذى للمسلمين. ألا ترى أن الممتنع ليس فيما فعله إغراء للآحاد غير ذوي المنعة بخلاف الواحد؟ فإن فيما يفعله فتح باب الشر، فإن لم يعاقب فعل ذلك غيره وغيره، ولا عقوبة لمن لا عهد له من الكفار إلا السيف. وأيضا فإن الممتنع منهم قد أمرنا بقتاله إلا أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، وأمرنا بقتاله حتى إذا أثخناه فشد الوثاق، فكل آية فيها ذكر القتال دخل فيها، فينتظمه حكم غيره من الكفار الممتنعين، ويجوز إنشاء عقد ثان لهم واسترقاقهم ونحو ذلك. وأما من فعل جناية انتقض بها عهده وهو في أيدينا فلم يدخل في هذه العمومات، لأنه لا يقاتل وإنما يقتل، إذ القتال للممتنع. وإذا كان أخذ الجزية والمن والفداء إنما هو لمن قتل وهذا لم يقاتل، فيبقى داخلا في قوله فاقتلوا المشركين غير داخل في آية الجزية والفداء. وأيضا فإن الممتنع يصير بمنزلة الحربي، والحربي تندرج جميع سيئاته تحت الحراب، بحيث لو أسلم لم يؤخذ بضمان شيء من ذلك بخلاف الذي في أيدينا، وذلك لأنه ما دام تحت أيدينا في ذمتنا فإنه لا تأويل له في ضرر المسلمين وإيذائهم. أما اللحاق بدار الحرب فقد يكون له معه شبهة في دينه، يرى أنه إذا تمكن من الهرب هرب، لا سيما وبعض فقهائنا يبيح له ذلك، فإذا فعل ذلك بتأويل كان بمنزلة أحسن الله إليك، لا سيما وبعض فقهائنا يبيح له ذلك. لا أحسن الله إليك، فإذا فعل ذلك بتأويل كان بمنزلة ما يتلفه أهل البغي والعدل حال القتال لا ضمان فيه، وما أتلفوه في غير حال الحرب ضمنته كل طائفة للأخرى، فليس حال من تأول فيما فعله من النقض كحال من لم يتأول. وأيضا فإن ما يفعله بالمسلمين من الضرر الذي ينتقض به عهده لا بد له من عقوبة، لأنه يجوز إخلاء الجرائم التي تدعو إليها الطباع من عقوبة زاجرة، وشرع الزواجر شاهد لذلك. ثم لا يخلو إما أن تكون عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم وذمي باقية ذمته أو دون ذلك أو فوق ذلك، والأول باطل، لأنه يلزم أن يكون عقوبة المعصوم والمباح سواء، ولأن الذي نقض العهد يستحق العقوبة على كفره وعلى ما فعله من الضرر الذي نقض به العهد، وإنما أخرت عقوبة الكفر لأجل العهد، فإذا ارتفع العهد استحق العقوبة على الأمرين. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من فعل ذلك وهو معصوم، وبين مباح دمه لم يفعل ذلك، لأن هذه المعاصي إذا فعلها المسلم فإنها منجبرة بما يلتزمه من نصر المسلمين ومنفعتهم وموالاتهم، فلم يتمحض مضرا للمسلمين، لأن فيه منفعة ومضرة وخيرا وشرا، بخلاف الذمي فإنه إذا ضر المسلمين تمحض ضررا لزوال العهد الذي هو مظنة منفعته ووجود هذه الأمور المضرة. وإذا لم يجز أن يعاقب بما يعاقب به المسلم فألا يعاقب بما هو دونه أولى وأحرى، فوجب أن يعاقب بما هو فوق عقوبة المسلم، ثم المسلم عقوبته تحتم قتله إذا فعل مثل هذه الأشياء، فتحتم عقوبة ناقض العهد أولى، لكن يختلفان في جنس العقوبة، فهذا عقوبته القتل فيجب أن يتحتم، وذلك عقوبته تارة القتل وتارة القطع وتارة الرجم أو الجلد. فصل. حسبك. أحسن الله إليك. الله المستعان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.